الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والامتنان والإحسان، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أفضل من قام بشرائع الإسلام وأفضل من حقق الإيمان، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل واعرفوا أنبياء الله ورسله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم أبوكم إبراهيم عليه السلام، فإنه من أولي العزم عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد حصل له من الابتلاء والامتحان ما ظهر به صدقه وإيمانه بالله رب العالمين، فقد جاهد في الله حق الجهاد، ففي أول أمره عليه أفضل الصلاة والسلام لما عرف الله حق المعرفة، وعرف أن قومه على غير حق وأنهم ضالون بعبادتهم الأوثان من دون الله، عزم وشمر عن ساعديه مستعينا بالله الحي القيوم على تكسير الأصنام التي يعبدونها من دون الله. إبراهيم فرد واحد قام بأمر عظيم بإنكار المنكر، وهو تكسير الأصنام التي يعبدها قومه من دون الله، فوكب عليه قومه، وصارت المخاصمة والمناظرة بينه وبين القوم، ولكن الله عز وجل أخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فكل من قام بأمر من أمور الله يريد بذلك إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله، فإن الله ينصره لا محالة، لأن الله جل وعلا لا يخلف الميعاد. نصر الله إبراهيم عليه السلام وهو واحد، نصره بحجته الظاهرة، فلجأ القوم إلى القوة لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغيانهم، فسادهم الرب جل جلاله وأعلى كلمته ودينه. الله يجزاك خير يا أخي، اجلس جزاك الله خير. لا ينبغي للإنسان يأتي متأخر ويتخطى رقاب الناس، فإن فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله أن يتخطى الإنسان رقاب الناس. ونصر الله إبراهيم عليه السلام بحجته الظاهرة، فلجأ القوم لينصروا ما هم عليه من السفه والطغيان، فكادهم رب العالمين جل جلاله وأعلى كلمته ودينه وبرهانه، كما قال تعالى: قال حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطبا من جميع ما يمكن من الأماكن لمدة شهر، حتى أن المرأة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت لتحملن حطبا لحريق إبراهيم، ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأضرموا فيها النيران، فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلى لها شرر لم يرى مثله قط. ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة من جنية صنعه لهم رجل من الأكراد يقال له هيثم، وكان أول من صنع المنجنيق، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، ثم أخذوا يقيدون إبراهيم عليه السلام ويكتفونه بالحبال وهو في كفة المنجنيقة يناجي إله الأولين والآخرين يستنصر برب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك هكذا كلامه عليه السلام وهم يقيدونه بالحبال ليلقوه بتلك النار العظيمة فلا يزيد أن يقول لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك الملك لا شريك لك فلما ألقوه بالنار اتصل بالحي القيوم الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال حسبي الله ونعم الوكيل الكلمة التي قالها رسول الهدى محمد بن عبد الله إيمانا بالله وامتثالا بالخليل عليه السلام لما قال له إن الناس قد جمعوا لكم الجموع قال حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اقتداء بإبراهيم قالها محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم عليه السلام قال حسبي الله ونعم الوكيل قال بعض السلف عرض جبريل لإبراهيم وهو في الهوى فقال يا إبراهيم ألك حاجة يقولها جبريل الذي له 600 جناح أعظم الملائكة خلقا يقول له الروح الأمين ألك حاجة يا إبراهيم فقال أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل ابن عباس رضي الله عنه إن ملك المطر يقول متى ومر ترسل المطر ليطفئ النار عن إبراهيم ولكن ارحم الراحمين إله الأولين والآخرين الذي بيده أزمة الأمور الذي إذا قال لشيء فيكون قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدر المرسوم الملكي الذي لا يعارض ولا ينافع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم التوقيع جبار جبار السماوات والأرض فخمدت تلك النار يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني لا تضريه وقال بعض المفسرين لولا أن الجبار جل وعلا قال وسلاما على إبراهيم لهذا إبراهيم بردها بعد هذا المرسوم الملكي الكريم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ماذا صار إبراهيم صار إبراهيم في مثل الجوبة حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا يقدرون الوصول إليه وهو لا يخرج إليه ويروى أن الراقية الخبير والد إبراهيم لما نظر إلى إبراهيم في تلك الروضة قال نعم الرب ربك يا إبراهيم ويروى أن إبراهيم عليه السلام مكث في المكان الذي فيه الذي ألقي فيه 40 أو 50 يوما وأنه يقول ما كنت أياما وليالي أطيب عيشا قد كنت فيها فيها أردت أن عيشي وحياتي كلها مثل ذلك إذ كنت فيها. هذا إبراهيم عليه السلام نصره الله. إبراهيم الواحد, إبراهيم واحد فرد قام بأمر الله فنصره الله. ما بالكم بجموع المسلمين, ملايين المسلمين واليهود يعثون فسادا في مقدسات الله, الشيوعية تعثوا فسادا في أنف المسلمين, النصرانية تعثوا فسادا في ديار المسلمين, المبتدعين يعثون فسادا في ديار المسلمين, والمسلمين يعدون بالملايين. وإبراهيم قام بأمر الله عز وجل. ولكن يا عباد الله, الله لا يخلف وعده, فمن صدق مع الله فمن صدق مع الله فمن صدق مع الله وأخلص النية لله وقام لله فإن الله قد أخطر مخدوما ملكي يقرأ منه 14 قرنا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. هاجر إبراهيم عليه السلام لما غير المنكر كسر الأفلام وأسعده الله بمثوبة عظيمة ظهرت على رؤوس الأشهاد وهي النار التي يوقدونها شهرا ولم يقدروا هم بأنفسهم أن يضعوه فيها إلا بواسطة المنجنيق فأطفأها الله عز وجل. وهاجر إبراهيم من بلاد قومه وبنى البيت العتيق كما سمعتم في قبل الخطبة الثانية الماضية في شهر ذي القعدة. إسماعيل هو وإسماعيل عليهما السلام حتى صار البيت العتيق مأوى يأوي إليه الناس تربية لنداء إبراهيم حيث أمره الله وألزم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هكذا هكذا من قام لله وقام بأمر الله بصدق وإخلاص. لما هاجر من بلاد قومه سأل ربه جل وعلا أن يهب له ولدا صالحا فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه السلام وهو أول ولد ولد له على رأس 86 سنة من عمره عليه السلام. فلما بلغ معه السعي أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا, يعني إسماعيل عليه السلام. ورؤيا الأنبياء وحي وهذا اختبار من الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر, سبحانك وبحمدك لا إله إلا الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته أنه يؤمر بذبح ولده فلدة كبده إسماعيل الذي أتاه في تأخر من عمره. وهذا كما قلنا اختبار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر في السن. ماذا هل مانع إبراهيم؟ لا, على طول امتثل أمر الله عز وجل في ذلك وسارع إلى طاعة مولاه ثم عرض ذلك على ولده إسماعيل ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قصرا ويذبحه قهرا. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر الله أكبر, كلام عظيم. ابن ليس له غيره من الأبناء وشق وترعرع وصار في طاعته ثم أمر بذبحه, كبيرة جدا على النفس يا عباد الله. ولكن ولكن لا بد من طاعة المولى جل وعلا. قال يا ضياء أبت افعل ما تؤمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر. لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما أحلى أولاد الضالين، ما أحلى أولاد الضائعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فبادر الغلام الحليم والده الخليل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا الجواب يا عباد الله في غاية الشباب والطاعة للوالد ولرب العباد. قال الله تعالى لا إله إلا الله العظيم الحليم. هذا دعاء الكرب الذي أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي لكل مسلم إذا أصابته كربة أن يلجأ إلى الحي القيوم مفرج الكربات مغيث اللهفات قاضي الحاجات مغني الفقراء إله الأولين والآخرين الذي إذا قال للشيء كن فيكون. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء الكرب. قال إذا أصاب أحدكم الكرب فليقل لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. إذا أصاب الإنسان الكرب ودعا بهذا الذكر العظيم فإن الله يفرج له. فأبونا إبراهيم عليه السلام لما امتثل طاعة الله فلما أسلم وتله للجبين. الله أكبر. ألقاه على وجهه ليذبحه. قال بعض المفسرين أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه ثم تأخذه رحمة الآبدين. وقيل أرجعه كما ترجع الذبائح. وبقي طرف جنبه لاصقا بالارض. وسمى ابراهيم وكبر وتشهد الولد للموت. وجعل ابراهيم يمر السكين على حلق اسماعيل فلم تقطع شيئا. الله اكبر لا اله الا الله. يقول بعض المفسرين جعل الله بين السكين والحلق نحاس او جعل الله قدرته القادر على كل شيء الا تذقه السكين. فعند ذلك نودي من قبل الله اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. ارفع ابنك عن الارض. ارفع السكين عن اسماعيل. حصل المقصود من اختبارك يا ابراهيم وحصلت طاعتك لرب العالمين ورأينا مبادرتك لربك يا ابراهيم. ان هذا لهو البلاء المبين الاي الاختبار الظاهر. ثم قال رب العزة والجلال وفديناه بذبح عظيم. الله اكبر. اي جعلنا فداء ذبح ولده اسماعيل ما يسره الله تعالى له من العوض وهو كبش ابيض اعلن اي عظيم سواد العين اقرب. قال ابن عباس حبر هذه الامه وترجمان القران كبش قد رعى في الجنه 40 خريفا. فابراهيم عليه السلام لطاعته لله وامتثال اوامره سماه الله عز وجل أمة. فقال جل من قائل عليما إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكذلك يبعثه الله يوم القيامة أمة واحدة. فاتقوا الله يا عباد الله، واشكروا الله على نعمة الإسلام، اشكروه على ما أنعم عليكم من هذه النعمة العظيمة، أن جعلكم من خير أمة أخرجت للناس، أن جعلكم من الأمة الإسلامية التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اشكروا الله على نعمه ثم على مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها إلى ربكم وتنفقون بها نفائس أموالكم، فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولتسليم وأن لكم بكل شعرة، عباد الله، فضل عظيم، إن لكم بكل شعرة منها حسنة وبكل صوفة حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بأضلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بالمكان قبل أن يقع على الأرض. فصيبوا بها نفسا. اعلموا أيها المسلمون أن بذل الدراهم بالأضحية واشترائها أفضل من الصدقة بها، والأضحية سنة مؤكدة جدا لمن يقدر عليها. فضحوا عن، بل قال بعض العلماء أنها واجبة على الأغنياء. فضحوا عن أنفسكم وأهليكم وأولادكم والوالدين ليحصل الأجر العظيم للجميع. والبعض من الناس يظن أن الأضحية للأموات، لا، بل للأحياء. محمد صلى الله عليه وسلم أتي بكبشين أملحين، فقال: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وهذا عن من لم يضحي من أمة محمد. فالذي لا يقدر على الأضحية يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عنه، وهذا عمن لم يقدر من أمة محمد، أو كما جاء في الحديث الصحيح. واعلموا أن الأضحية تكفي للبيت الواحد عن الوالد وأولاده وأهل بيته، وفضل الله جميع يا عباده، وفضل الله واسع، إلا إذا كانت وصية، فإنها لصاحبها الذي وصى بها كما نص في وصيته التي وصى بها. والأضحية من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز، ولا تجزي إلا بشرطين: الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. فأما السن ففي الإبل 5 سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن 6 أشهر. وأما العيوب التي تمنع من الإجزاء فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أربع، قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: الأرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأجفاء التي لا تنقى. فهذه هي العيوب التي تمنع من الإجزاء. ومن كان منكم يا عباد الله يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده، فقد ذبح أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ذبح بيده الشريفة. ومن كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها فذلك أفضل. واحذروا أن تذبحوا قبل الوقت المحدد للتضحية شرعا. والوقت هو من القضاء من صلاة العيد، والأفضل أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبتين وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد. فأيام الذبح 4: العيد و3 أيام بعده، والذبح في النهار أفضل، ويجوز الذبح بالليل ويسميها عند الذبح. والتسمية شرط عند الذبح، فمن لم يقل بسم الله متعمدا على ذبيحته، أي لم يسمي، فهي ميتة نجسة حرام أكلها. أما الذي ينسى فقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. عباد الله اجبحوا برفق وحدوا السكين ولا تحدوها ولا تنظر ولا تذبحوها وأختها تنظر إليها ولا تسلخوها أو تسلوا رغبتها قبل أن تموت. وكلوا من الأضاحي وأهدوا وتصدقوا ولا تعطوا الجزار أجرته منها، بل اعطوه أجرة واعطوه صدقة إن كان فقيرا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات، واجعلنا هداة المهتدين مقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير ضالين ولا مبتدعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل وشمروا لطلب الخيرات قبل فواتها، واغتنموا الأعمال الصالحات في أوقاتها، فمنها الأيام المفضلات المخصوصة بالتشريف في محكم الآيات، وهن الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة التي فرط الكثير بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا نسمع التكبير، لا نسمع التكبير امتثالا بسلفنا الصالح، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أميتت هذه السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض يرى أن التكبير والتهليل عيب، يرى أنه عيب ونقيصة، وهو والله فضيلة ورفعة وأجر من رب العالمين، ولكن لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عباد الله، في هذه الأيام اليوم التاسع المخصوص بالفضل العظيم والمقسم به في القرآن العظيم، وهو يوم عرفة، يا عباد الله اغتنموا الفضل واحذروا الموانع والقواطع من الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأي الشيطان أصغر ولا أجحر ولا أبيض منه يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الرب عن الذنوب العظام. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عرفة، وذلك لغير الحاج، فقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف الملائكة، فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعدا غبرا من كل فج عميق، يرجون مغفرتي، فلو كانت ذنوبهم عدد الرمل لغفرتها. ثم يقال لهم: أفيضوا مذكورا لكم ولمن شفعتم فيه. فاجتهدوا عباد الله في الأعمال الصالحة، وارفعوا أصواتكم بالتكبير في كل مكان، في الأسواق والمساجد وفي المجتمعات وفي البيوت، وأكثروا من قراءة القرآن ومن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ومن الصدقات. واستيقظوا يا عباد الله من غفلتكم قبل أن تفوتكم أيام الخيرات، وقبل أن ترتهنوا في حفركم، قبل أن توضعوا في القبور. فيتمنى الواحد منا أن يقول: لا إله إلا الله، أو يقول: سبحان الله، أو يقول: الحمد لله، قبل أن يتمنى الواحد منا أن يصلي ركعتين، ولا يحصل له ذلك. قد ارتهنوا وسمي بعمله وصفت عليه اللبنات وحث عليه التراب الى ان يرث الله الارض ومن عليها ثم يقوم لرب العالمين. عباد الله صلوا على رسول الله امتثالا لامر الله حيث يقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. وربنا جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله مع الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم ونقولها نحن عندما نتوحد بامريكا واتحاد السوفيت وجميع الدول الخبيثه نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. واعلموا يا عباد الله ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوكم بشر لم يضروكم بشر الا بشيء قد كتبه الله لكم ولو اجتمعوا ان ينفعوكم بخير لم ينفعوكم الا بخير قد كتبه الله لكم. عباد الله قووا ايمانكم بالله قووا ايمانكم بالله. لقد شاب كثير من الشباب لماذا لما يسمع جاءت امريكا جاءت الاتحاد السوفيتي جاءت كذا وكذا ونسي الله عز وجل الذي نصر ابراهيم واحد وباقي ابراهيم عليه السلام قام بامر الله ونصره الله نصرا مؤزرا ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم وهذا من الله. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا. عباد الله اصدقوا مع الله قاموا مع الله وحدوا الله توبوا الى الله ويعطي الله التكافؤ ان تخلى من المسلمين فانا لله وانا اليه راجعون. نعم يا عباد الله والله ثم والله ان مسجدنا هذا في رمضان اكثر من 10 صفوف والان لا يتم الصلاه في صلاه الفجر فانا لله وانا اليه راجعون. والله انها مصيبه عظمى اصيب بها المسلمين. نعم يا عباد الله لو كان للانسان وعد لفزع وقام مذعورا اما بناد الله حي على الصلاه حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. يضع الغطاء ويطيل على المخيف وينام تحته متناسبا لأمر الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم. نعم نعم سوف يدخل عندنا الذعر والخوف من أعداء الله لأنه ورد في الحديث القدسي من عصاني وهو يعرفني طلقت عليه من لا يعرفني. نعم يا عباد الله المسلمون لن ينتصر عليهم اعداء الاسلام ولن يقدروا عليهم الا اذا نسي المسلمون ربهم وتركوا دينهم فان الله يسلط عليهم بذنوبهم. في غزوه احد نصر الله رسوله في اول الامر وقال للرماة لا تفرحوا مكانكم سواء انتصرنا ام ننتصر ولكنهم لما عزوا رسول الله وجاءوا ياخذون معهم الغنائم فر عليهم العدو وفتك بالمسلمين فتكا عظيما. بمعصية قليلة انهزم المسلمون وكادوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القوه في الحفرة وادموا جنتيه وكسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم بسبب معصية فقط بمعصية خالف بها بعض الصحابة رضي الله عنهم. فكيف الان بالمسلمين؟ فلا تنفع الصلاة والعياذ بالله. الكثير من الناس لن يعرف الصلاة الا في رمضان. الكثير من شباب الإسلام لا يعرف الصلاة والعياذ بالله، ولا يعرفون أمورا عظيمة تركها المسلمون. والله لن يؤتى المسلمون إلا من قبل أنفسهم، إن أتاهم أثم فإنما يؤتون من قبل أنفسهم وبسبب معاصيهم لله عز وجل. إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله فإن الله يغار، إن الله يغار يا عباد الله، إن الله ليس بغافل، إن الله مطلع على السرائر ويعلم ما في الضمائر. فعلينا يا عباد الله أن نتوب إلى الله قبل أن يحل بنا محسب المجاورين. ليس بين الله وبين خلقه نسب يا عباد الله. انظروا إلى المجاورين، انظروا إلى المجاورين بعدما كانوا في جنات ونهر، في ثمار، في نعمة ورغد عين، الآن انظروا إليهم ماذا يعملون؟ يأكلون الخشاش والعياذ بالله، يأكلون القطط، يأكلون الفئران، تدوسهم الأعداء بالأعداء. تدوسهم الأعداء بالحجاب. لماذا؟ لأنهم عصوا رب العالمين وخالفوا أمره، والله لا يخلف الميعاد. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قادة المسلمين. أسأل الله أن يرزقهم الجلساء الصالحين. أسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تحثهم على الخير وتأمرهم به وتعينهم عليه. أسأل الله عز وجل أن يقوي شجرة الإيمان في قلوبنا حتى نغار، وحتى نأمر بالمعروف، وحتى ننهى عن المنكر، وحتى نكون كما أراد الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة المهتدين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. واذكروا الله، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، اشكروه على وافر نعمه يزدكم. لا تذكروا النعمة يا عباد الله، احذروا من كفران النعمة، احذروا من المعاصي فإنها تجلب النقم وتزيل النقم. احذروا ثم احذروا يا عباد الله قبل أن يحل بكم ما حل بمجاوريكم. واجعلوا هذه العبارة بين أعينكم وارسموها في جدران قلوبكم. احذروا ثم احذروا لا يصيبكم ما أصاب المجاورين من زوال النعم ومن جوف الأعداء ومن فتك الأعداء ومن انتصار الأعداء عليكم. ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى ربكم، أطلعوا عما أنتم فيه يا عباد الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التوبة النصوع، وأن يجعل ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.